الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل الثالث، كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات الشريعة فليس من الدين. كل فرع فقهي لا يخدم واحدة من ضرورات التشريع أو الشريعة فليس من الدين. وهذا من أعظم الأصول الفقهية التي ينبغي الوقوف عندها طويلا، ولكن سأحاول الاختصار ما استطعت حتى أفتح مجالا للأسئلة. إن جميع الفقه من أول مسألة في كتاب الطهارة باب المياه، من أول مسألة إلى آخر الفقه في باب الإقرار والشهادات، آخر مسألة، آخر سطر في الكتب الفقهية، أول سطر وآخر سطر وما بينهما، كله لا بد وأن يكون خادما لواحدة من الضرورات الدينية الخمس، التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعرض وحفظ العقل وحفظ المال. أي فرع تقرأه في كتب الفقهاء لا يرد إلى خدمة واحدة من هذه الضرورات ويفضي إلى حفظها وحراستها وحمايتها فليس من الدين أبد. وأنا أسبر لكم الفقه من أوله إلى آخره، كتاب العبادات بكل متعلقاته لحفظ الدين، حفظ الدين، المياه، آداب الخلاء، الآنية، آداب الغسل، الوضوء، نواقض الوضوء وغيرها، حتى كتاب الحج كله لخدمة الدين. ثم انتهينا من هالضرورة، ننتقل للضرورة الثانية وهي كتاب المعاملات، من أول كتاب المعاملات إلى أول كتاب النكاح بما فيه من المعاملات الحلال والمحرمة والوصايا والنفقاء وغيرها، كلها لحفظ المال، كلها فروع فقهية قررها الفقهاء لحفظ ماذا؟ لحفظ المال. ثم ينتقل الفقهاء بعد ذلك إلى حفظ ضرورة ثالثة في كتاب النكاح إلى باب الجنايات، وهو حفظ النسل والعرض في كيفية النكاح وشروط النكاح والأصل في الفروج ومن يحل من النساء ومن لا يحل والطلاق والخلع والظهار واللعان والعشرة بين الزوجين، كله يخدم هذه الضرورة وهي ضرورة الحفظ والمحافظة على العرض والنسل. ثم ينتقل بعد ذلك الفقهاء بك إلى حفظ الضرورة الأخرى في باب الجنايات، وهي حفظ النفوس، تحريم القتل وأنواع القتل ووجوب القصاص وتحريم كذا وتحريم الله أكبر. إذن الفقه من أوله إلى آخره كله يرجع إلى تحقيق الضرورات الخمس. وعجبا لترتيب الفقهاء، فإنهم جعلوا كتاب القضاء من أواخر الأبواب الفقهية. لما؟ لأن القضاء به يقيم القضاة حفظ الضرورات الخمس التي سبق تعلمها وتدريسها. ما في الشرع شيء من الفروع، لا شيء مطلقا من الفروع يخرج عن تقرير واحدة، عن خدمة واحدة من هذه الضرورات الخمس. فإذا قرأت الفقه فانظر، هذا الفرع يخدم ماذا؟ الدين، ثم هذا يخدم النفس، وهذا يخدم العرض، وهذا يخدم المال، وهذا يخدم العقل. تحريم شرب الخمر وباب حد الخمر يرجع إلى أي ضرورة؟ إلى ضرورة العقل، إلى ضرورة حفظ العقل. باب الشهادات يرجع إلى حفظ المال والأعراض والنفوس. باب حد الزنا يرجع إلى حفظ الأعراض. باب اللعان يرجع إلى حفظ الفروج. فإذا الباب كله، بل الكتاب كله، يرجع إلى هذه الضرورة، ثم الأبواب التي داخل الكتاب ترجع إلى هذه الضرورة، ثم المسائل والفروع التي تذكر تحت هذا الباب برضو لابد أن تكون خادمة لهذه الضرورة. ما يشذ شيء من هذه الفروع عن خدمة واحدة من الضرورات الخمس، وإني أقسم بالله على هذا. فإذا رأيت فرعا من الفروع يقرره بعض الفقهاء في كتبهم لا يخدم دينا ولا يحفظ نفسا ولا عرضا ونسلا ولا يحفظ عقلا ولا يحفظ مالا، فاعرف أنه دخيل على شريعة الله عز وجل، لا يمت إلى الدين بصلة حتى وإن أقحم في الدين بنوع تأويل كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قد يلوي بعض الناس أعناق الأدلة ليخرج منها فرعا لا يخدم شيئا من هذه الضرورات، لكن هذا هو اجتهاده، وحقه أن يرد، لأن الدين مبني، لأن الدين بكل جزئياته وتفاصيله لخدمة هذه الضرورات. بل العقيدة، العقيدة كلها من أولها إلى آخرها لحفظ ضرورة واحدة وهي حفظ الدين. الكلام عن الشرك وأنواعه والتوحيد وأنواعه والكلام عن القدر وأنواعه والباب الأسماء والصفات كلها لحفظ الدين. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد إيش؟ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. لو أنك نظرت إلى هذه الأركان التي هي أركان الإسلام لوجدتها كلها تخدم ضرورة الدين، ضرورة الدين، وبها يحفظ الدين، وبها يحفظ العقل، وبها يحفظ المال. فيلا يا أيها الفقهاء، أبدا، الفقه يسير وسهل بإذن الله إذا عرفت كلياته التي منها ينطلق الفقهاء في تقرير هذه الفروع والجزئيات. أفهمتم هذا؟ والكلام على هذه الضرورات يطول، ولكن والله هذا الذي يسمح به هذا المقام. فإذا أي فرع تجده في شيء من كتب الفقهاء لا يخدم شيئا من هذه الضرورات الخمس، فإنك حينئذ تعرف أنه ليس من الدين لا في صدر ولا ورد.